الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته أما بعد أيها الإخوة استمعنا في الأسبوع الماضي إلى قوم هود وهم يقولون لنبيهم أجئتنا لنعبد الله وحده هم يتعجبون هل تطلب منا أن نعبد الله وحده وهذه هي كلمات هؤلاء إلى يوم القيامة مهما تقادم الزمان ومهما تغير الناس هذه هي الكلمة التي ستظل تردد من هؤلاء عندما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا ونترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وهذه الكلمات أقول تردد في كل عصر ومع كل نبي وبين الله تعالى لنا في القرآن الكريم ذلك أيضا في مواضع أخرى فقال وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله انظر إلى الكلمات اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا زي ما طلعنا وجدنا آباءنا فسوف نسير على خطى كل الأمر يقول لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني عندما تتبع ما أنزله الله إليك والله تعالى أنزل إلى أمة محمد القرآن الكريم والقرآن الكريم يدعوك إلى عبادة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرك بطاعة أحد آخر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ويقول الله تعالى في سورة أخرى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تبع ما جاء في القرآن وعلى لسان الرسول أعتقد هذه ليست جريمة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إحنا زي ما لدينا طلعنا لدينا أهلنا يصنعون كذا فسوف نصنع مثله هذا المنطق يتكرر على مدار التاريخ أي إنسان أي طالب علم يدعو الناس إلى طاعة الله والرسول فقط لا فلان ولا فلان لأن اتباع أي فلان هذه لها مصير أسود انظر عليه في القرآن الكريم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي فلان فيه الرسول وفيه فلان واحد تاني. الواحد التاني ده سميه اي اسم، سميه الشيخ، سميه الامام، سميه حجة الاسلام، سميه شيخ الاسلام، سميه اي اسم، وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم. جميع العبادات اداها النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج، كل العبادات أداها رسول الله، ونقلت عنه كأنها كانت تصور بكل دقة، ومع ذلك كل هذا لا يعني من الصعب أن يعمل به أحد. الأخلاقيات والآداب التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، التراحم فيما بينهم، المودة فيما بينهم، التعاون فيما بينهم، ربى النبي الصحابة على ذلك. ولكن فخلف من بعدهم خلف، جاء بعض ذلك ناس لم يلتزموا بهذه الأمور، لم يأخذوا بهذه الأمور، أخذوا بأهوائهم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يتمسكون بما وجدوا عليه آباءهم، رفض ما جاء عن الله وعن الرسول. لأن الإنسان كما تعلمون دائما يريد أن يصنع له صنما لعبادته، يعني الإنسان عايز يعمل صنم ويلتزم به، هو اللي عمله، يعني هو الذي صنعه، هو اللي نحته، وبعدين يقول لك لابد أن نلتزم به. زي ما الإنسان أول ما يسير في الطريق يقول لك أنا تعال نعمل دستور ونلتزم به، ده أنت اللي عمله، انت اللي مخترع ده الصنم اللي انت عامله، وغيرك هيجي هيرضي الدستور اللي انت عامله ويعمل واحد تاني، وهكذا على مدار التاريخ. يقول لك دستور 33، دستور 71، دستور كل دي راحت فين؟ فالانسان دائما يريد ان يصنع صنم لعبادته، هو يقول كاتب القانون يقول لك نلتزم بالقانون، انت اللي عامله، ده اختراعك، وحيجي واحد تاني أذكى منك أو أقل ذكاء وحيغيره وحيعدل عليه. إذن هي أهواء. فهذه طبيعة الإنسان، لو قلت له اتبع ما أنزل الله يقول لك دي رجعية، ده تخلف، انت عايزين ترجعون ورا. أول ما تأتي له على سيرة الله والرسول التزم بشرع الله، يقول لك انتوا عايزين تقطعوا ايدين السارق، امال ايدين السارق انتوا عايزين تعملوا فيها ايه؟ يعني اذا كل الاسلام عايز يقطع يد السارق، انتوا عايزين يد السارق تعملوا فيها ايه؟ تكرموها؟ تكرم؟ يقول عايزين تجلدوا الزاني، امال الزاني يتعامل فيه ايه؟ يتكرم؟ الإسلام عايز يجلد الزاني أو يرجم الزاني اللي اعتدى على بنتك، اعتدى على امرأتك، الإسلام بيقرر له الجلد أو الرجم. فدائما رفض ما جاء عن الله والرسول. فسمعناه في قوم هود وفي قوم نوح وفي قوم صالح، في جميع الأمم. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، في الأمر سهل، أي مسألة، في الوضوء، في الصلاة، في المعاملات، في الأيمان والنذور، في الشهادات، أداء الشهادة، في الأقضية، الأحكام، تعالى نرد الأمر إلى الله والرسول، تعالى نرد الأمر إلى ما أنزل الله. بس لا تقل لي قال فلان ولا عاد فلان، أنا أقول لك قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن باسم رسول الله، رسول الله من ربنا بعث، لما أنت تبعت واحد اسم رسولك ولو ده رسول فلان أرسل فلان رسولا، فربنا أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. رغم أن الكلمات سهلة، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، جرب كده جرب كده تقول لحد تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، صعب جدا، أصعب ما يمكن. وقلت في هذا المكان ممكن أن تقوم بتحويل جبل من مكانك، جبل، ولا تستطيع تغيير إنسان عن حكم صغير جدا سيعود فيه إلى الله والرسول. عملية صعبة شقة، صعب أن حد يستجيب ويسمع، رغم أنك تقول له أطع الله والرسول، الرسول ده اللي هو طول النهار بيصلي عليه الرسول. لو أنت سألت من الذي سيشفع لك يوم القيامة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أرسله الله يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تيجي نحتكم إليه، ده أنت ما جبتش سيرة حد غيره. فكان الناس في عهد النبي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو أنت سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض سيقولون لك الله سبحانه وتعالى. فالكلمات التي قيلت لهذا النبي الكريم وإلى عاد أخاهم هودا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وما أنت عايز شركة؟ يعني أنت عايز تعبد شركة؟ نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. فقالوا لو فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم أتجادلونني في قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ده أنت اللي اخترعت الأسماء دي. يعني مين اللي اخترع الإمام الأعظم؟ نزلت في القرآن. من الذي اخترع شيخ الإسلام للسلفيين؟ من الذي اخترع حجة الإسلام عند الشيعة؟ مين الأسماء الناس اخترعتها؟ واحد الناس ألفوه. ولذلك تلاقي السلفيين عملوا لهم شيخ إسلام اسمه ابن تيمية، قام الناس تاني اسمهم الأشعريين عملوا لهم شيخ إسلام تاني اسمه أبو الحسن الأشعري، قال لا هو دي شيخ الإسلام الأصلي وشيخ الإسلام بتاعكم مزور، إنما بتاعنا هو الأصلي. فتقول لا ده احنا بتاعنا احنا الأصلي، وده هم اللي اخترعوه وده هم اللي اخترعوه، لكن محمد ما حدش اخترع صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صعب لكي نتعلم المشقة التي ستقابل الذي يدعو الناس إلى الخير إلى الحق. إياك أن تظن أن الطريق سهل وممهد وتقول للناس كلمة الحق سيستمعون إليك. النبي الكريم اللي احنا هنتكلم عليه اليوم ونشوف تعمل ازاي، نبي الله الصالح راح إلى قوم ثمود زي ما النبي سيدنا هود راح إلى عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فثمود ذهب إليه نبي الله صالح، نبي الله صالح قال لهم وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله زي جميع الأنبياء ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكوش إله غير الله سبحانه وتعالى. قد جاءتكم بينة من ربكم، ربنا سبحانه وتعالى بعث لكم آية دليل، هذه ناقة الله لكم آية. ربنا بيختبر الأمم السابقة بأشياء غير ما اختبرناها، يعني كان ممكن زي ما هنشوف في قصة سيدنا موسى اختبرهم بالصيد، يعني ما يصطادوش يوم السبت ويصطادوا في باقي حرم عليهم الصيد يوم السبت ويصطادوا باقي الأسبوع، ده ابتلاء من الله. في يوم السبت الحيتان تأتي كأنها سفن، تأتيهم في شراع كان لها شراع، وبقيت الأسبوع ما فيش سمك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فربنا ابتلاهم بناقة، ناقة يا أنثى الجمل، هذه الناقة إيه السر فيها؟ ما فيش سر ولا حاجة، ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وربنا سماها فتنة، نوع أرسلها لهم فتنة يعني اختبار وابتلاء. لها يوم تشرب فيه وهم لهم يوم يشربوا فيه، لا يشربون في اليوم الذي للناقة ولا الناقة تشرب في اليوم الذي هو لها. دي الاتفاق، أمر سهل. كانوا ناس مفسدين في الأرض، كانوا طغاة، والله سبحانه وتعالى كما سنقرأ الآن أعطاهم القوة، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا مثل قوم هود، يعني الجبال دي ينحتوها خلوها بيوت. فتعجبوا ازاي هي تشرب يوم واحنا يوم دي، كيف؟ فرفضوا هذه الدعوة، قال لهم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يعني لو مسيتوها بسوء ربنا هيعذبكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، قوم عاد لسه ربنا أهلكهم وانتوا عارفين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، مكن لكم في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ربنا أعطاك القوة، فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ده كل اللي جاب، لا تفسدوا في الأرض. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، دايما تجد الاستكبار مع الضلال يجتمعان، والضعف والمسكنة وهذه الأمور مع الحق. الاستكبار، القوة، الناس الأغنياء جدا، هذه الأمور دايما تجدون طريق الباطل في الأغلب يعني، لكن في ناس أغنياء وربنا أكرمهم بإنفاق المال وعمل الصالحات فيه، لكن نتكلم على الأغلب دايما تلاقي استكبروا، دايما تلاقي اللي كانوا مع الأنبياء الناس الفقراء، سيدنا بلال، سيدنا شعيب، الناس دول، وتجد اللي في الطرف الثاني المستكبرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. الناس المستكبرين راحوا للمستضعفين اللي آمنوا فقالوا لهم أنتوا فاكرين أن صالح ده ربنا بعثه؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ شوف رد الإيمان، قالوا لهم المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون، كل اللي جابه إحنا مؤمنين به. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، كل اللي انتوا آمنتوا به إحنا كافرين به. بوضوح يعني حاجة مش مستخبين. من الذي عقر الناقة؟ ذبح الناقة واحد بس فيه، واحد بس، فرموت إذن بعث أشقى، أشقى واحد في القرى ودي درس مهم جدا. ربنا لما اتكلم على ذبح الناقة قال فعقر الناقة، مش قال فعقر، مش واحد، لا بل فعقر، أن القوم جميعا شاركوا في ذبح قتل الناقة. فعقر الناقة ليه؟ لأنك إذا حضرت ذنبا أنت شريك فيه، انت قاعد في قاعده فاتك في مواريث بطل، مش انت اللي جسمت ده، فلان اللي في القاعده هو اللي جسم، انت شريك في الجريمه امام الله يوم القيامه. اعترض ابوه، ارفض ابوه، لكن بيقول لك في اخر الجنة تمضي على محضر مش عارف ايه، بتقوم مرضي، انت شريك في المصيبه، انت قاعد مع ناس بيشربوا مخدرات وانت هتشربش، انت شريك في الجريمه، مشترك في الاسم. القرآن بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أنت زي أوعى تقول أنا قاعد ما بشربش، أو ناس بيلعبوا قمار أو بيلعبوا طاولة على طلبات، ما دي قمار، قمار أو أي حاجة من هذا القبيل، أنت شريك في الجريمة لا تقل ذرة عن الذي فعل الجريمة، بل فعقر الناس، مش بس فعقر. ولذلك يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش حتصيب الخاصة بس، لا ده كل اللي شارك وكل اللي سكت وكل اللي فوت وكل اللي عدل. طب ليه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما في ودي حنأتي عليها قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يا رب أنا مش مسؤول إلا عن نفسي وأخي بس. سيدنا موسى خاف وانت قاعد تشيل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نفسك الأول نجي نفسك، انت هتشيل عيال دي وعيال دي ليه؟ مصيب. ولو الناس تزعل من كده تزعل ليه؟ واحد بينجو بنفسه بس بيهرب قبل غرق السفينه اللي غير غرقت اصلا. فعقر الناس، مش فعقر مع ان واحد هو اللي قتله. فاياك ان تجلس في مكان او تشارك في شيء او في اي امر من الامور لانك شريك في، ما تقولش انا ما عملتش انا ما شفتش، تقوم تبرأ من ذلك، تتبرأ من ذلك، تنجو بنفسك من ذلك. لما تعرفش هل النفس الذي سيخرج الذي بعده سوف يعود، ممكن النفس يطلع ما يرجعش تاني، فهي عبارة عن ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال الى حال. ثم في الدنيا أنا ممكن واحد الليلة ده في عزة الكبرى بسهولة، في لحظة يقول لك ده خاطب الجمعة النهاردة، ده كان كويس مثلا، ويقول لك واحد قبل الثاني يقول لك فلان ما تقول ده كان متعشى امبارح، طب ما هو متعشى في اليوم، هو كان بطل عشاء امس، ده قدر الله، أنت سبت الموضوع واشتغلت في العشاء. تستفيد من العبرة، إن أنت الآخر هتبقى متعشي وتوكل على الله، لا ممكن يشوف وضع بعد عشاء بعد أي حاجة. فعقروا مش فعقر، فعقروا المسؤولية الجماعية وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إذا كان ربنا بعثك صحيح احنا قتلنا الناقة، مش انت قلت ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، احنا قتلناها مش مسيناها سوء، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات لنا آخر ما عندك. بقول للنبي كده، هم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقال الله تعالى فأخذتهم الرجفة عارفين الرشة، عارفين الزلزال لما بيصيب مكان، بس مش زلزال زي الزلزال اللي حصل في اليابان ولا في امريكا ولا هند. يعني في سنة 92 تقريبا حصل في مصر زلزال خطير خالص. احنا كنا بنصلي العصر، خلي بالك احنا نكون فجأة لقينا احنا بره المسجد، سيبنا الصلاة ازاي، طلعنا ازاي، جرينا ازاي في ثانية، كنا بره في الشارع ومحدش عارف عمل ايه. ودي حاجة خفيفة كده ثلاث ثواني ولا ثلاث اربع دقايق، مفيش دقايق، وزلزال خفيف يعني من اللي بيشوف. لكن زلازل ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، مش زلزال من الطعم ده. فأخذتكم الرجفة بتاعت ربنا بقى، محدش يجي يريدك. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، محدش يجي يريدك على ركبه، لو وقف هيقع. والرجفة دي استمرت كام، قعدت كام، الله أعلم. وعند بتاعت ربنا محدش يعرف القوة بتاعتها كانت ايه، مش بيبسوها بمقياس رخوة، مفيش كلام من ده خالص. فتولى عنهم سيدنا صالح، عدى عليهم وسابهم ومشي، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. أنا بلغتكم رسالة ربنا ونصحت لكم اليوم ده، ولكن لا تحبون الناصحين. وتلاقي طبيعتنا احنا الكل بنكره اللي ينصحنا. يعني خلي واحد كده ينصحك يقول لك معلش خلي مراتك يعني ما تمشي في الشارع توسع الذهبيه شويه، انت هتزعل مني وهتتخذ منا موقف وممكن تطلع عليه اشاعات وممكن تقعد بليكه تتسنى نزوم خطه شكوتين في اي ناحيه. ده هو قال لك كلمتين صغار، فهي مش غلط. خلي بنتك كده، ما فيش داعي تتعامل معاملات في الربا، ما فيش داعي تعمل كذا، ما فيش داعي تعمل كذا، ما فيش خالص. انت بنصحك، قال ولكن لا تحبون الناصحين. الانسان فينا ما بحبش اللي ينصح، يقول انت تعمل عليا عالم وانت يعني فاكر نفسك احسن مني. يعني العلم ده كله احنا عارفينه، والدين ده كله احنا فاهمينه، كله فاهم الدين. انا بنصحك نصيحة عادية خالص، يعني انت بتتوضى مثلا غلط، ففي شاب اصغر منك ستين جنبك بيقول لك معلش الوضوء فيه كذا، انت بتضربه ليه؟ ما بالراحة معاه، يا اما يطلع هو غلط يا تطلع انت غلط. منين ده يا ابني وانت بتقول كده ليه؟ اتعلم منه، او علمه ان انت كده غلطت لان انا اللي صح. فسيدنا صالح قال لهم ولكن، قال لهم وقال لنا ولكن لا تحبون الناصحين. اسال الله عز وجل ان يريح لنا من امرنا ورشدنا. الحمد لله رب العالمين. اي انسان منا يفكر سيجد ان الامر صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. اذا كان واحد يفكر ان هو صلى الله ركعتين، جري لك كلمتين، كتب له صفحتين، الف له ورقتين، ان كده يوم القيامه حييجي في مقعد صدق عند ملك المقتدر هو واهم. ان يقول ما منكم من احد يدخل الجنه بعمله، لان العمل اللي احنا لو انت عملت المستحيل لن تؤدي شكر نعمه واحده من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني واحد انفق في سبيل الله لليتامى والمساكين وفي سبيل الله مليون، دي لن يؤدي شكر يوم في الكليه بتاعته. اللي بيروحوا بغيروها بخمسة مليون وستة مليون وسبعة مليون، ادي نعمة واحدة ربنا مديها لك وملايين النعم. فالنبي بيقول لن يدخل احد منكم الجنة بعمل. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان يتغمدني الله برحمته، الا اذا كان ربنا هيرحمني. للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا مسح له الذنوب اللي فات واللي جاء، بقول انا معتمد على رحمه الله، فما حدش يشيل فوق طرف. ده انت لو عديت بنفسك دخيل، فما تشيلش على كتافك مسؤوليه حتى انت، لان النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخيل بقى واحد مش هيعدي بنفسه فشايل وراه زفه، والزفه دي كل واحد بيطبل في ناحيه، كل واحد بيعمل موسيقى في ناحيه، يعني مفيش حتى واحد ماشي مع التاني عشان نقدر نطلع مقطوعه موسيقيه تنسمع. لا، ده كل واحد بيعزف على مزاجه. فاذا تعمل ايه؟ خاف من لقاء الله. انت مش مسؤول عن حد، مسؤول عن نفسك فقط. يعني النبي في مرض عمه رايح بيشيل عن كتافه، بيقول يا عم قل لا اله الا الله، بيأدي اللي عليه عشان مش حد. هو مش مسؤول عن عمه يوم القيامه، ولا يقدر ينجي عمه يوم القيامه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا من الفساد والشر، اللهم حافظ على هذا البلد، والف بين قلوب اهلها، واجمعهم على الحق. اقم الصلاه.